خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم للمسلمين شرقا وغربا العقيدة سهلة ميسورة، وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويسددنا سبحانه جل في علاه، وأن يعصمنا فيه من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، والآن مع الدرس 45 بعد 100 الأولى. وقال: باب ما جاء في التفجر. وتكلمنا في الدرس الفائت عن مقدمة في معنى التطير، وعلاقة التطير بالتوحيد، والآيات التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، والتي تدل على ذم التطير، وأنه صفة من صفات أعداء الرسل والمشركين، وليس هو من خصال أهل التوحيد. وبينا أن أهل التوحيد يعلمون أن ما قدره الله تبارك وتعالى من خير وشر هو بعلم الله التام وبحكمته البالغة، إنما هو مرتبط بأعمالهم الطيبة أو الخبيثة. وقلنا هناك مسألة لابد من التعريج عليها وتأصيلها حتى يستقيم فهمك أيها السامع الكريم، وهذه المسألة من الأهمية بمكان، وهي أن أقدار الله سبحانه جل في علاه تنقسم في الظاهر إلى خير وشر، إلى نعم وبلايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وهي تنزل على نوعين من البشر، إما مسلم أو كافر. وإليك هذه القسمة وهذا البيان بإذن الله سبحانه جل في علاه. فالخير الذي ينزل على المؤمن أو المسلم له حالات. الحالة الأولى: ينزل نزول نعمة، فهذا محض فضل من عند الله سبحانه جل في علاه، لا عن استحقاق، فهو الأول سبحانه جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. والعلامة التي يعرف بها المؤمن أن هذا النزول نزول نعمة أن يوفق صاحبها لشكر هذه النعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له. فيشكر هذه النعمة فينسبها إلى بارئها، وهو الله سبحانه جل في علاه وحده لا شريك له، ويشكر السبب الذي أجرى الله على يديه النعمة ليتم شكره لله عز وجل، ويعلم أن ما هو فيه من الله وحده، لا من نفسه، ولا لأنه يستحق، ولا لأي شيء من ذلك. ثم يستخدم هذه النعمة في طاعة الله لا في معصية الله. هنا يكون قد شكر هذه النعمة فتثبت له وتزيد. قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الحالة الثانية: خير ينزل على المسلم لكنه ينزل نزول بلاء. قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وعلامة البلاء أن يكون هذا الخير النازل نزول بلاء لا نزول نعمة؟ ألا يوفق صاحبها إلى شكر هذه النعمة؟ ألا يوفق صاحبها لشكر هذه النعمة؟ فهذه تزول من وجهه ويعاقب على عدم شكرها. قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ابن كثير رحمه الله رحمة وسعة: إن عذابي لشديد، أي بزوال هذه النعمة في الدنيا والعقوبة على كفرانها في الآخرة. وسلب هذه النعمة يكون والله له خير، فقد يكون كفارة له. ولا حول ولا قوة إلا بالله إن صبر واحتسب. وإلا فهناك حالة ثالثة: خير ينزل على المسلم لكنه ينزل نزول بلاء واستدراج، وهو ظاهره الخير، يؤتى بمال، يؤتى بصحة، يؤتى بولد إلى غير ذلك، لكنه لا يوفق إلى شكر هذه النعمة، لكنه مع ذلك لا تسلب منه هذه النعمة. لماذا؟ استدراجا، استدراجا. سبحان ربي العظيم. قال الله تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبيهقي في الشعب. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد في الدنيا على معاصيه، اسمع، إذا رأيت الله سبحانه وبحمده يعطي العبد في الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله رحمة وسعة. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإذا أراد الله بعبد شر أخر له العقوبة في الآخرة، يعني لا يعاقبه في الدنيا، فيوافيه بذنبه، يعني يأتي يوم القيامة بذنوبه كاملة لم تخدش ببلاء ولا بأي شيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخير ينزل على الكافر، وخير ينزل على الكافر، يعني كمال، كصحة، كولد إلى غير ذلك. وهذا محض بلاء، هذا محض بلاء، لأنه لا يخرج عن حالتين: الأولى إما أن يكون جزاء لحسناته في الدنيا حتى لا يكون له شيء عند ربه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: وإن الكافر ليطعم بحسناته في الدنيا ثم يأتي يوم القيامة ليس له شيء عند ربه. أو يكون هذا الخير أو تكون هذه النعم لمزيد عقوبة عليه في الآخرة، لتزيد الحجج الربانية عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تبارك وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. سبحان ربي العظيم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا إله إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى: أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. سبحان رب العظيم. فهذا والله للكافر شر محض. فالحمد لله على نعمة الإسلام. أما الشر أو القدر الذي فيه سوء ظاهرا ينزل على المؤمن نزول نعمة، إما يكفر عنه سيئة أو يرفع له درجة، وعلامة ذلك صبره على البلاء. ورضاه بما قدره الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأهل الإيمان في ذلك متفاوتون، فمنهم صابر وهو الواجب، ومنهم راض، ومنهم شاكر. سبحان ربي العظيم. والبلاء ينزل على درجة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. كذلك أيضا ينزل هذا البلاء على بعض المسلمين نزول نقمة، وذلك إذ لم يوفق للصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. سبحان رب العظيم. فيبتلى في دنياه ويبتلى في دينه بعدم الصبر على أقدار الله. وهذا القدر أيضا ينزل على الكافر نزول عقاب، والشر ينزل على الكافر نزول عقاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا عقاب محض، فصبره إن صبر لا ينفعه ولا نفع يحصل له بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا النوع الأخير الذي ابتلي بأقدار الله سبحانه جل في علاه الشديدة وهو على الكفر، فهذا هو الشقي في الدنيا والآخرة بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس أربعة والأعمال ستة. فالناس موسع عليه في الدنيا والآخرة، وموسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة. فالناس موسع عليه في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة، إلى آخر حديث. قال: وشقي في الدنيا والآخرة. وهذا هو النوع الذي شقي في الدنيا والآخرة، هو الكافر الذي ابتلي بأقدار الله الشديدة. والحديث رواه أحمد والطبراني، وقال الهيثمي رحمه الله: رجال أحمد رجال الصحيح، ورجال الطبراني ثقات. وصح هذا حديث العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة، والحديث له شاهد عند الترمذي من حديث أبي كبش الأماري رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلى وأعلم. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قال: أخرجاه، يعني رواه البخاري ومسلم. ثم قال: وزاد مسلم: لا نوء ولا غول. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما سبق وذكر في بعض ترجمته في السابق أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا عدوى. لا عدوى، لا هنا هي لا النافية للجنس، والنفي ينصب أولا على الوجود، فإن أتت القرائن التي تثبت الوجود ينصب النفي على الصحة، فإن أتت القرائن التي تثبت الصحة انصب النفي على الكمال. كأن يقول: لا رجل بالبيت. أصل الكلام لا رجل بالبيت، إذن لا رجل بالبيت موجود. فإذا نظرنا فوجدنا بعض الرجال في البيت، فيكون المعنى لا رجل في البيت صحيح، يعني رجل كامل، بل هم ينتقص من رجولته. كمن يدخل عند أناس يقول: أنتم في مكان ليس فيه رجل، يعني ليس فيه رجل إيه؟ ليس فيه رجل يستطيع المواجهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا هو المعنى في هذا الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. المعنى لا عدوى موجودة؟ لا، هناك عدوى، لكن لا عدوى بذاتها، لا طير بذاتها، لا هامة بذاتها. فهو النفي هنا نفي تأثير، نفي هنا يعني عدوى لا تؤثر بذاتها، ولا تأثير للطيرة، ولا تأثير للهامة، ولا تأثير لشهر صفر كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والعدوى هي انتقال المرض من مريض إلى صحيح. فهل المعنى لا وجود للعدوى، أم أن العدوى موجودة لكنها غير مؤثرة؟ بكلا القولين قال بعض أهل العلم، ولعل الصحيح والله أعلى وأعلم، أنه لا عدوى مؤثرة بذاتها، وإنما تنتقل العدوى بإذن الله تبارك وتعالى، خلافا لاعتقاد أهل الشرك حيث كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل بذاتها. وأتى الإسلام يوضح أنها سبب من الأسباب، لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله سبحانه جل فعلا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى أن يورد ممرض على مصح، وقال فر من المجزوم فرارة من الأسد، وقال للرجل المجزوم ارجع فقد بايعناك. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الخروج من بلد الطاعون. أما الأدلة التي فيها نفي العدوى فقوله عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، فهذا يحمل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرر أنها سبب بإذن الله تبارك وتعالى ولا تنتقل بذاتها، والدليل فمن نقل المرض إلى المصاب الأول. هي سبب نعم، لكنها لا بذاتها بل بإذن الله سبحانه جل في علاه. إن شاء الله تبارك وتعالى انتقل المرض، إن شاء لم ينتقل. قال ولا طيرة، أي لا تشاؤم. والنفي هنا ليس كما ذكرت نفي وجود، بل نفي تأثير. فالتشاؤم شيء وهمي بأسباب وهمية تكون في القلب فقط، ولا أثر لها في قضاء الله وقدره. فما علاقة القطة السوداء بقدر الله لك؟ ما علاقة رقم 13 بقدر الخير أو الشر؟ ما علاقة الشخص الفلاني أو المرأة العجوز بما سيقدره الله تبارك وتعالى لك من خير أو شر؟ فقوله ولا طيرة، أي فلا طيرة مؤثرة، فإنما هي أوهام في قلوب أصحابها تزيدهم وهنا وشركا وبعدا عن الله سبحانه جل في علاه. بل قل أيها الموحد إن الأمر كله لله عز وجل، راجع إلى قضائه وقدره، ذلك تقدير العليم الحكيم. قال ولا هامة، هي طائر كانت العرب تتشائم به من طيور الليل، وقيل هي البومة، وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل تصير هامة وتقول اسقوني، فإذا أخذ بفأرها طارت. وقيل كانوا يعتقدون أن روحه وعظامه تنقلب إلى هذا الطير. فأتى الإسلام ونفى ذلك وأبطله وبين أن هذا كله من الخرافات والخزعبلات، ويا ليت المسلمين يتعلمون. ففي عصرنا الحالي ما هو أشبه بهذه المعتقدات؟ ففي بلاد المسلمين من يتشائم بالبوم أو القربان ويقول لو سقط على بيت أو نعق يقولون سيموت شخص في البيت. هناك حشرة صغيرة رقيقة تشبه الفراشة لكنها أصغر منها بكثير تطير في البيوت، يقول كبار السن هذه روح من الأرواح. وهذا كله من الخرافات والخزعبلات والتجني على الدين، فكل ما يذكرونه أمر غيبي، فمن أين علموه ومن أخبرهم وليس لهم فيه آية أو حديث؟ بالله عليكم دلون، كيف يتجرؤون وتكلمون في المسائل الغيبية بهذه الجرأة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ولا صفر، ولا صفر اختلف أهل العلم أيضا في تفسير المعنى، فقال بعضهم كانت العرب تزعم أن في البطن دابة ديدان يقال لها الصفر، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه ولربما قتلته وأنها تعدي، فأبطل الإسلام ذلك. وهذا التفسير مأثور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، ورجحه الإمام النووي. وقيل ولا صفر أنه نهي منه ونفي منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لفعل الجاهلية من النسيئة، حيث كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر ويجعلون صفر هو المحرم والعكس، فأبطل الإسلام ذلك. وقيل أنه شهر صفر المعروف من الأشهر الهجرية، وكانت العرب تتشائم بدخوله لا سيما في النكاح، فأبطل الإسلام كل هذه المعاني القبيحة، فهي من معاني الجاهلية ولا شك. قال وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. وهذا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، لا من حديث أبي هريرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا عدوى ولا غول ولا صفر. وفي رواية: لا عدوى ولا صفر ولا غول. أما النوء فمن حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هام ولا نوء ولا صفر. والنوء هو منازل القمر 28، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى في باب الاستسقاء بالأنواء. ولا غول، والغيلان هي جنس من الشياطين تتراءى للناس في الصحراء وتتغول لهم، أي تتلون لهم لتضلهم وتضيع عليهم الطريق وتهلكهم. فنفى الإسلام أن يتأثر الإنسان بمثل هذا النوع من الجن أو يخاف من تأثيرها عليه، فيضعف التوكل على الله عز وجل. وعلمه أن يذكر الله تبارك وتعالى كما في المسند: إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، يعني إذا تلونت الغيلان لكم وظهرت لكم فعليكم بالأذان وذكر الله سبحانه جل في علاه. وأكثر من يبتلى بأمر الجن هو الذي يكون قلبه معلق بها، أما من علق قلبه بربه وحده فإنها لا تضره. فلا غول ليس نفيا لوجود الغيلان والجن، بل نفيا لتأثيرها. وعلى الإنسان أن يتوكل على ربه سبحانه وبحمده. وكل ما ذكر في الحديث النفي ليس للوجود بل للتأثير، والله أعلى وأعلم. ثم أخذ الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة يذكر بعض الأخبار الواردة في التفريق بين التطير وبين الفأل الحسن، وهذا ما سنعرج عليه وسنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.